يجوز الشيخ قبل أن يتعلم يجوز أن يكون خبر مقدم يجوز أن يكون مبتلى وما بعده خطأ فاعل سد مسد الخبر صحيح هذا؟ طيب ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما الصواب؟ ما طعامك زيدا آكلا؟ ما طعامك زيدا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ ما طعامك زيد آكلا؟ هكذا العبارة، هذا اللي قلته. ما طعامك زيد آكلا؟ هكذا قلت. ما طعامك زيدا آكلا؟ سعد ما طعامك زيد آكل صحيح نعم ما طعامك زيد آكل لا تعمل هنا. لا تعمل. نعم. ليش؟ لم تعمل لأن تقدم المعمول ولم يكن ضافا محققا. معمول الخبر. ايش تقولون؟ صحيح؟ إذا. ها؟ كيف؟ على رأي ابن مالك. النبي على رأي ابن مالك. رأينا الحمد لله على مر واسع كل شيء زين. طيب. يلا يوسف. ها؟ أخبرنا قال الصواب ما طعامك زيد آكل يلا يوسف ليس زيد بقائم صواب بقائم صواب صواب ائتني بكلام ابن مالك حتى يصحح هذا او لا وبعدما وليس جر بل خبر طيب اعرف ليس زيد بقائم ليس اعرف من اول لا هم من أخواته يعمل عمل كان بس زيد اسم كان اسم كان اسم ليس نعم وقائم الباء حرف جر زائد وقائم اسم مجرور اسم مجرور لفظا لا محل منه قائم اسم مجرور الباء حرف جر زائد خبر ايش؟ خبر ليس نعم منصوب محلا لكن لا عبد الرزاق منصوب علامة نصب الكسرة ما يكون علامة نصب الكسرة إلا في جمع مؤنث السابق بقائمين هذه فرع ما هي أصل إيه على على الميم نعم منع من ظهورها اشتغال المحل حركة حركة حرف الباء الزائدة أو حرف الجر طيب أفهمت يا يوسف طيب شرف هات مثال